ولهذا قال أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. ما صلته بالعباس بن عبد المطلب؟ العباس عمه. أول ربا ربا العباس. هكذا الحكم، هكذا السلطان، أول ما يبدأ السلطان بأقارب، خلاف عادة الناس اليوم. أقارب السلطان عندهم جناية دبلوماسية، يفعلون ما يشاءون. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أول ربا أضع من ربانا من ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، تأكيد فإنه موضوع كله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وأقاربه وقال نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأضعفن عليه العقوبة. يعاقبه مرة ولا مرتين؟ مرتين، لأن هؤلاء الأقارب يخالفون متسترين أو لائذين بقربهم من الحاكم، فيقول هذا القرب من الحاكم يوجب أن يضعف عليكم العقوبة. الله أكبر. وبذلك ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم الأمم. الأمم لا يفعلون هكذا، لا يفعلون هكذا. القريب من السلطان ما عليه شيء، لكن الأمة الإسلامية، الخلافة الإسلامية، أول ما يبدأ بتنفيذ الأحكام لمن؟ بأقارب الحاكم، حتى لا يقال الرجل حكم لأجل أن يقي أقاربه عقوبة الظالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.